في العالم الثاني يعني المؤمنات فقط او المسلمات فقط، ولكن العبره هنا بالاختلاف في الاخلاقي والسلوكي فيه والتهذيبي. بمعنى لو ان امراه كتابيه يهوديه او رسول لكنها محافظه او على طرق مصونه وضع امينه يمكن ان يوجد فيهما صفه الامانه في حق الخلق طبعا. ففي هذه الحاله لا مانع من ان تجد المراه امانه. ولو ان امراه مسلمه لكنها امراه فاسقه فاجره سيئه الخلق فهي مع كونها مسلمه واضح انها ممكن لو فاسقه لا يؤمن انها تذهب تتصل به المراه المسلمه لزوجها او لاخيها. كما تعرفون في الحديث يعني النهي عن هذا الوقت لا تذات المرأة فتنعيتها لزوجها كأنه يراها. فإذا كانت المرأة مسلمة ومع ذلك هي فاسقة لا يؤمن منها بالمعروف منها غير أمينة وغير سخية، ويؤمن أنها تذهب تصف المرأة امرأتها لزوجها ولأخيها. فإذا كانت الحال هكذا هذه لا تدخل في قوله تعالى أو لسائرنا مع كونها كلها. إذا العبرة هنا وهذا المذهب حقيقة لأن نذهب لأن الوضع جيد من النظر وحل على الإنسان. العبرة باختلاف القلوب وليس باختلاف يعني الديني. يقول وتقول طائفة ثالثة إن المراقب من نسائهن النساء المختصات بهن بالصحة والخدمة والتعارف سواء أكن مسلمات أو غير مسلمات، لأن الغرض من الآية أن تخرج من دائرة النساء الأجنبيات التي لا يعرف شيء عن أخلاقهم وآدابهم وعاداتهم. فليست العبرات بالاختلاف الديني بل هي بالاختلاف الخلقي. فلنساء المسلمات أن يظهرن زينتهن بدون حجاب ولا تحرج من نساء الكريمات الفاضلات ولو من غير المسلمات. وأما الفاتقات التي لا حياء عندهن ولا يعتمد على أخلاقهن وآدابهن فيجب أن تحتجب عنهن كل امرأة مؤمنة صالحة ولو كن مسلمات، لأن صحبتهن لا تحل عن صحبة الرجال ضررا على أخلاقها. يقول الشيخ الصبوري مع الشهاء هذا الرأي وجيه وسديد وحبنا لو تمسكت به المسلمات في عصرنا الحاضر إذا لحافظن على أخلاقهن وآدابهن. وتجيب شر هذا التقليد الأعمى للفاسقات الفاجرات في الأزياء والعادات الضارة الذميمة التي غدتنا بها الحضارة المزيفة حضارة الغرب التي نسميها البعض حضارة القرن العشرين، وما هي بحضارة وإنما هي قرارة وفجارة. ولقد أحسن ما قال من قال فيه عصر العشرين ظنوك عصرا من يرى الوجه متعبا للإنسان لست نورا بل أنت نار وظلم مذ جعلت الإنسان كالحيوان. وفي الحقيقة حينما نصف الغرب لأنهم في هذا المجال بالذات مجال الشهوات جعل الإنسان كالحيوان نحن لا نتجمل عليهم، وهذا ليس كلام أدباء ولا شعراء ولا خيال وإنما هو حقيقة. هم ينظرون الإنسان على أنه حيوان وعند ذلك نظرية داروين ونظرية فرويد التي يعني يعتمدونها في الغرب ويتأثرون به كثيرا. كلهم مبني على أساس أن الإنسان حيوان ومتشابه مع أخيه الحيوان، ولهم في ذلك كلام يعني بدع لا مزيد به إلا. الأمر الثاني أو الحكم الثاني المتعلق بهذه الآية الكريمة قول الله تبارك وتعالى أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهن. اختلف الفقهاء ما ملكت أيمانهن هل مقصود بها العبيد والإماء أم الإماء بالذات؟ العبيد والإماء أم الإماء بالذات؟ بمعنى هل يباح للمرأة الحرة أن تنتكف أمام عبدها؟ ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن أنه يشمل ما بفيه قبول، ما ملكت أيمانهن تشمل العبيد وتشمل الإماء. وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية فقد نص ابن حجر في المنهاج على أن نظر العبد العاجل العبد العاجل إلى سيدته كالنظر إلى محرم فينظر منها يعني ما ينظره المحرم. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة وقول الشافعي أيضا إلى أن العبد كالأجنبي فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. فتأولوا الآية أو ما ملكت أيمانهن، المقصود الإناء يعني النساء الإناء وليس فيه الرجال العبيد. واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكور. أو ما ملكت أيمانهن يعني النساء الإناء دون العبيد. وعللوا ذلك الذين قالوا يعني العبيد ما هم إلا رجال، فحول ليسوا أزواجا ولا محارم والشهوات متحققة فيهم، فلا يجوز التكدس وإبداء الزينة أمامهم. قالوا: إنما ذكر الإله في الآية لأنه قد يصد قد يرد الظن أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإله، لأن كل الذين ذكروا من قبل أحرار دين الله القول تعالى أو متعهد، فربما كان بعض الناس بالإناء لا يجوز لها أن تكشف أمامه، فأتى بقوله: أو ما ملكت أيمانهن، إشارة إلى الإناء ليزول هذا الإشكال، لأن كل الذين سبق ذكرهم أحرار، فخشي أن يفهم أن الإناء لا يدخلن في هؤلاء الذين يجوز المرأة أن تكشف لهم الجيش، فأتى بقوله: أو ما ملكت أيمانهن ليزيل هذا الإشكال ويفهم أن الإناء يجوز المكدف أمامهن. قال ابن عباس: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته، وهذا مذهب مالك. مما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى ما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهب لها، وعلى فاطمة تسوق إذا قن عبده رأسها لم يبلغ رجليها، فإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. يقول القاضي رحمه الله تعالى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، أي لاحتياجهن إليه، لأن المرأة تحتاج لنوع من التخفيف في قيود الإنهار والتكدس أمام هؤلاء الإناء يخدم أو يخدمون الناس في الدين، فيحتاجون إلى سخرة المجهود والخروج والحركة بسهولة. فقالوا: أو ما ملكت أيمانهن لاحتياجهن إليهن، فلو منع دخولهم عليهن ادخلن حق الضيق والاضطرار. قال المهيلي: وظاهر الآية يشمل العبيد والإناء. وإليه ذهب قوم قالوا: لا بأس عليهن في أن يرهبن لعبيدهن، لا بأس عليهن في أن يظهرن لعبيدهن من زينتهن ما يظهرن لذوي محارمهن. يحتج أيضا بما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه له، قال: وعلى فاطمة فوق إذا قنعت به رأسها لم يبلغ البيت. كانت في حجرة فاطمة رضي الله تعالى عنها اللي عليها ثوب، إذا غطت به رأسها تنكشف رجلها، وإذا غطت رجلها تنكشف رأسها، فكانت في حالة مشقة شديدة من هذا. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى يعني من المشقة قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. إنما هو أبوك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغلامك يعني العبد. فيفهم هذا فهذا هو الدليل الذي استدل به من أجاز أو من أدخل العبيد في قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن. وجاء في تاريخ ابن عساكر أن عبد الله بن مسعدة كان أسود شديد الأدب، وقد كان وهبه النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها، فربته ربت هذا الغلام ثم أعتقته، ثم كان بعد مع معاوية على علي رضي الله تعالى عنهما، فاحتمل أن يكون هو والله تعالى أعلم. يقول: وذهب قوم إلى أنه على بذلك الإناء المشركات، أو ما ملكت أيمانه أيمانهم يعني إناء المشركات، وأنه يجوز لها أن تظهر زينتها إليهن وإن كن مشركات. قالوا: وسر إخراج الإناء مع شموله حوله أو نسائهن لهن الإعلام لأن المراد من في مكتبهن من الحرائر والإماء لظروف إضافة في نسائهن من الحرائر كقوله والسكين الكهيلين يبهي ذلكم فعطفهن عليهن ليشاركنهن في إباحة النظر عليهن. أي نعم. والقول الأول الأقوى لأن الأصل هو العمل بالعام حتى يكون دليل على تخصيصه لا سيما والحكمة الظاهرة فيه وهي رفع الحرج وهذا الذي قطع به الشافعي وجمهور أصحابه. قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة يعني غير أولي الحاجة إلى النساء من الرجال كالسيف الهرم والجند واستدل بهذا من أباح نظر الخطيب يقول الصابوني من هم أولي الإربة من الرجال يكون استثنت الآيات الكريمة التابعين غير أولي الإربة من الرجال فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمامهم وهم الرجال البلغ المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا وليس لهم ميل نحوهن أو اشتياء لهن بحيث يكون عجزهم الجسدي أو ضعفهم العقلي أو فقرهم ومسكنتهم تجعلهم لا ينظرون إلى المرأة بنظر غير قاهر أو يقصر ببنين شيء من سوء الجسيرة نحوهن. لكن يعني هو عموما يعني أي صنف من هذه الأثناء إذا حصل نوع من المقصرة منه إذا خرق النساء أو استثنى أمامه في هذه الحالة يعني يقرر أن يعزل تعرفون حديث الرجل المخنث الذي رواه البخاري رضي الله تعالى عنه وكيف أنه لما نطق بالكلام يدل على أنه ليس أنه يجب قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمي سلمة لا يدخلن هذا عليه لا يدخلن هذا عليه يعني حتى لو قلت مثلا 8 سنين 9 سنين 10 سنين وعلم منه انه عنده ادراك لهذه الامور او بطريقه ربط كما قلت حتى قادر على وقت ما يراه بشهوته ففي هذه الحاله مع انه قد يعذر عن النساء لو الناس انحرفت فطرتها سواء كان ابا او اخا يوجد بعض الناس مرضى والعياذ بالله في هذه الحاله اقتنع ان يفرق بينه وبينه هؤلاء النسوة إذا خيف عليهن لكن الأفضل والفاعلة أن هناك نفورا طبيعيا وفطريا يوجد بين النساء وبين هؤلاء المذكورين من الرجال. طبعا يعني فضلا عن المصيبة الأخرى التي تنتشر في بعض بيوت المسلمين يشير إليها الموجود رحمه الله يقول ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال من نفسه سبيلا إلى الكرام من الطاعة لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المستمرين شبابا في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يقدرهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإربة بحال من الأحوال لأن بعض الفقهاء قال بكثير ضرب أمثلة لهؤلاء التابعين غير أولي الإربة يعني مثلا يقول ابن عباس هو المغفل الذي لا حاجة له في النساء قال قتادة هو الشاب يتبعك ليصيب من طعامه وقال مجاهد هو الأكل الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء إلى أجله فطبعا ما يتيح في بعض البيوت للأسف الشديد من استعمال الرجال الأجانب ولا حتى الرجال طبعا سببا يخلطون النساء ويكونون يأخذون موجود للأسف الشديد في خاصة بعض البلدان ويستخدم هؤلاء الشباب حتى من الكفار والوثنيين خاصة الجواري فهذا أيضا مما هو مخالف مخالفة صريحة للشرع الكريم ونحن حدا من الرجال يدخلون ويخرجون والنساء يتستثنى أمامه هذا يعني فيه مقارنة وليس له عذر ولا يعتبر هؤلاء من من التابعين غير أولي الألباب. ويكفي هذا المحب لوضوح الفقه. الكلام على الفقه قول تبارك وتعالى أو الفضل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الفضل هنا الحق والتفضل. وهل أتى نبأ الحق في تكون المحراب؟ ومن الباب المكر الذي إيه؟ كان معناه يدل على الجهل. قلت طيب هل أتى حديث رجل إبراهيم المكرمين؟ نعم كذلك هنا أو الفضل المقصود بها الأقسام. أو الفضل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. وقال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر. يعني الصغر لا يعني يجب تكون هذه الأشياء. تقليد رحمه الله تعالى أو بقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أي لم يفهموا أحوالهن لصغرهن فيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كالبالغ. ننسب النظر إلى أن كلمة المراهق يعني في اللغة غير كلمة المراهق في العلوم الحديثة والطب وغيره. المراهق في اللغة هو الذي راهق الاحتلال. راهق يعني قارب. المراهق من فرع في الطبيعة غير مكلف هو يكاد يكلف. راهق يعني اقترب او قارب يكاد هذا نوع من المقارنة. فالمراهق الذي راهق الذنوب يعني كاد ان يقترب من هذه المرحلة. لكن المراهق في العلوم الطبية تقسم ثلاث مراحل المراهقة الصغرى والمؤثرة والمتوسطة والمتأخرة. تمتد إلى حوالي 21 سنة أو 20 سنة. تمتد من 12 سنة. فالمراهق في عرف الأطباء غير المراهق في عرف الشرع. من فقول هنا سيستدل به على تحريم نظر المراهق الذي فهم ذلك كم ذلك. لأن المراهق يكون قد بدأ يعني يتفهم هذه الأشياء. ما يدخل في هذه الآية أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء يعني لم يفهموا هذه الأشياء ولم يميزوها ومن صغرهم. وقال بعض المسلمين قال المغربي أو الطفل الذين لم يظهروا يقول إنها لكلمة يظهروا من قولهم ظهر على الشيء ظهر على الشيء يعني إذا اطلع عليه لم يظهروا على الرجل الثاني لم يظهروا على ذلك بمعنى لم يعرفوا ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها أو لم يظهروا على من ظهر على بمعنى ظهر فلان على فلان إلى إيه قوي عليه وقدر عليه وظهر على القرآن يعني إيه أقره وأفاقه. فمعنى على هذا لم يظهروا على عورات النساء يعني لم يبلغوا أوان القدرة على الوقع لم يبلغوا أوان القدرة على الوقع. ويقول الطبري اختلف العلماء في قوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع. وقال آخرون المراد الذين لم يعرفوا العورات من غيرها من الصغر. ولعل هذا الأخير أقرب للصواب. وأن المراد من الأطفال الذين يعني لا ينبه النظر منهم أو المرأة فيهم يعني أي شعور لأنهم ليسوا عليهم لا يعرفون معاني هذه المعاني. يعني يقول هنا هذا نعود كل على من كان في وجود العاشق. واضح أن الطفل المراهق اللي هو اقترب يعني من الجنوب فإن الصورة يبدأ تجيء حتى لو لم يبلغ سن سن الخلق فينبغي أن تحتاج منه المرأة. الحقيقة في هذا الزمان أعتقد أن هذا السن هو مبكرا مبكرا جدا عن العشرة من السن من السن العشرة وللأسف الشديد يعني الأطفال الآن ينتبهون هذه الأشياء مبكرا بكثير عن العشرة. يعني الواقع يشهد لذلك والذين يحتكون بالأطفال سواء الأطفالين السيناريين في المدارس أو الأطفال أو المدربين أو المدرسات يعرفون ذلك، لأن يظهر لبعض الأطفال عبارات في غاية السماع تدل على أنهم معصرة لتسليمهم ولسبب يعني وسائل الاتصال الحديثة للأسف الشديد كنا نجده مبكرا جدا فيما يتعلق بهذا الموضوع. فمتى ما وجد أن الطفل إفراد هو أنه يدرك هذه الأسئلة ووضع بعض العلماء ضابطا فقالوا أن الطفل الذي يحتاج دون المرأة هو الذي يقدر على وصف ما يراه في فتواته، فما تقول هذا بغض النظر على السن. الحكم الثالث متعلق بقول تبارك وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، متعلق بحكم سماع صوت المرأة كلام المرأة. معلومة في الإسلام يعني سد كل باب يؤدي إلى الفتنة، حتى أنه هنا آية كريمة في القرآن الكريم وفي سورة النور بالذات ينهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى ما يسمع صوت الخلقان الخلقان، فتتحرك الشهوات في قلوبها على الرجال ولا يدري الا الرب الذي يعلم ما يخفين من زينتهم. استغل الاحناف بهذا النهي على ان صوت المراه عوره، فاذا منعت عن صوت الخلقان فان المنع عن رفع صوتها ابلغ في النهي. وقال القسطاط في تفسيره في الايه دلاله على ان المراه منهيه عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الاجانب، إن كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلقانها. ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك. طبعا تعرفون الأحناف في الكراهة في كراهة تحريم كراهة سيدي، والمرأة منهية عن ذلك وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للسفر إن كان ذلك أقرب إلى الميزة وأولى للسفر. ونقل بعض الأحناف أن نظمة المرأة عورة والتجلم بحديث التكبير من ذلك والتطبيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتبلي بشهادتها أمام المحاكم، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت للكلام. قال الألوسي والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة، والظاهر أنه إذا أمن بالفتنة لم يكن صوتهن عورة، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يروين الأخبار ويحدثن الرجال وفيه من الأجانب من غير نكير ولا تحكير. لا يقولن قائل هؤلاء أمهات المؤمنين، نقول لا هم أمهات المؤمنين إيه؟ في الحرمة والطعامين والتوصيف إلى آخره، لكن في أحكام أخرى لا أجانب، لكن هم أمهات المؤمنين وأزواجهم أمهاتهم في الحرمة والاحترام والتوصيف والطعامين، وليس أمهات على الحقيقة بمعنى أنه يصيرن يعني بينهم محرمين بينهم بين عامة الناس. وذهب ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، ومن ذلك أنها تنهى عن التعبد والتقيد عند خروجها من بيتها، فيسمى الرجال سيدها بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عين زانية، فالمرأة إذا استعطرت تمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية، ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أثارها وحميدها. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أي نعم يعني خلاص الكلام كما ترون هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، هل صوت المرأة عورة أن ليس بعورة؟ قدر المتفق عليه أنه يحرم على المرأة الخضوع بالقول، يحرم على المرأة الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرك كل نفوس المريضة فيجرها إلى التسبيب في المعصية أو يوقعها ويوقع بها في بلية بالعزة. قال الشرط يا قوم أذن لبعض الحيز عاتقة فالأذن تعتق قبل العين أحيانا. ومن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترشيد كما تخاطب زوجها، وأمرها أن تتحرك صوت الجاز العارية عن أسباب الفتنة. فهذا قدر اتفق عليه، والأقرب أن صوت المرأة ليس العورة. الأقرب الذي أعلى جدا من الكلام مع الأجانب وتذكرت بذلك في الخطر الكلام جدا، وخاف من الإنسان المهذب أو المرأة المهذبة تقريبا أقرب. هي المرأة الرقيقة اللطيفة التي تتكلم مع الناس بهدوء ومش عارف كذا وكذا، لا هذا كلام ما ينفعش عندنا عند المسلمين، عند ناس ثانية. لكن عند المسلمين لا، في نظام أسلاك شريفة كما قلت لربنا. فالمرأة لا تكون قاسية مع الرجل وجافة، ها؟ وما أقول كثير وكل فهم، لكن لا ينبغي أن تتدخل في أمر الله سبحانه وتعالى فلا تخضعن بالقول تواصل مع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا تتكلم بالمعروف. فهذا مثل مين مثلا تقول من، ها؟ بدل ما قد اتفضل طب هو راح يسافر يعني او لا يعني ايه الاسئله المغلقه يعني تجد نعم او لا او كلام مختصر جدا ما امكن ان تستمر. ثلاث كلمات التي استعملتها 10 كلمات واضح. فالمراه مع رجل اجنبي لا تمدح بانها جد عند المسلمين لانها امراه مهذبه ولطيفه وكذا وكذا من الكلام، لا ليس عندنا هذا عند الحروب الذين لا خلاق لهم. اما المراه المسلمه فهي مطلوب منها ان تنفر الرجل تنفره منها، سواء في ملفتها تلبس ملابس الساتره ملابس الجاكنه ليس فيها الوان زاهيه ولا في جلسه المرض، وانما مطلوب ان تنفر الرجل حتى ينفر عنه، وتعلم بذلك عن عفتها، تعلم عن عفتها كما قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك ومناسك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يغير. هل معنى الآية ذلك أدنى أن يعرف يعني يعرف به فلانا وبه فلانا وبه فلانا بإسلام وإسلام يعرف عن طريق النزول؟ هل هذا احتمال هذه الآية؟ أنا أسأل. الآية يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يغير. أحسن من سرعة الشخوص فإيه الدليل؟ وهو لا نرفع عشان أقول لكم إيه الدليل؟ لازم تجاوب الدليل أنا عارف. هذه الآية دليل قليلة تدل على أنه لا يمكن أبدا. أحسن ما شاء الله الأخ عليه ربنا يفتح عليه. لأنه هو بيقول لك إن الخطاب هنا لمن؟ داخل في الخطاب من؟ أمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك أمهات المؤمنين وبناتك ونساء المؤمنين. فداخل في الخطاب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. هل أزواج النبي كن يحبهن الرجل بالإجماع بإجماع العلماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن مغطيات غطاء كاملا حجاب كامل لجميع البدن. فقبل ذلك أبدأ أن يعرف يعني سلوكهن هذا بالتغطية يدل من الناظر عليهن أنهن إيه عفائف من أهل العفة، لأن المرأة التي تغالب في كثر نفسها هذه دليل على تمكنها في صفة التعفف عن الصحيح بخلاف المرأة التي تبهم جنتها فإنها تفتح باب الأريبة في يعني مسجدها. أما الآية فذلك أن المواقع مثل الأخر اللي مثل الأنبياء عليه الصلاة والسلام وفي فاطمة لا يعرفن بثقة العفة وليس بالأشخاص بقرينة قوله لأزواجه، لأن النساء الذين يقولون هذا الإجماع معذرات كتابا كاملا. الثاني يعني أن سلوك المرأة يكشف عن أخلاقها سواء في طريقتها في الكلام طريقتها في الملبس هي لتعلن عن هويتها وأخلاقها، ولأن لا مطمع لأي فتاة في أن يجد عندها مقربا. فلذلك المرأة مطلوبة أن تعلن عن اعتزاز بهذه الهوية وبهذا هذه الملابس وبهذا الحجاب وتكون حاسمة الكلام مع الرجل سواء ترد على الهاتف أو ترد على الباب أو احتجت في مصلحة مثلا تتعامل مع الرجال الكلام ينبغي أن تكون يعني جافة وجافة ومختصرة جدا في الكلام، نفس الطريقة للأسف الشديد التي يعني نراها في مجتمعنا. خلاصة الكلام أن المرأة مطلوبة أن تتحرى أن يعني إيه لا تخضع للقول، تختصر الكلام وتتكلم بجدية. نعم. نلاحظ أن الإسلام لم يخول لها إذا نادها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصديق للنساء، التسبيح للرجال للصوت. أما المرأة فما ينفعش تقول سبحان الله على الإسلام بالكلام والرجال لم من الذنوب، كان الإسلام مثل هكذا مش مشكلة، تروح على ظهر الكف على ظهر الكف الأرض بنفس نظر الجسم يعني الرجل للنفس ظهر الإمام الخطأ الواقع فيه. كذلك المرأة في الحج ليس لها أن ترفع الصوت بالتنبيه، المرأة لا ترفع صوتها بالتنبيه. كذلك المرأة لا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد أي نعم، ولا أن تؤم الرجال. فإذا الإسلام كف على المرأة كل سبيل للتشيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين ما محلا للقدرة فيه، فلم يبقى هناك عذر لمعتمد. إذا كانت أمهات المؤمنين أن تدعون مع كونهن أمهات المؤمنين ومع ذلك فاخذهن الله سبحانه وتعالى بقوله يا نساء النبي لن تؤمن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فاصنع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال صلى الله عليه وسلم والأذنان غناهما للسماع واللسان غناء الكلام. وفي رواية والأذن تزني وغناها السمع. ثم قال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أي رجعوا إليه بالعمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن مقتضى إيمانكم ذلك. لو كنتم مؤمنين فالإيمان يوجب عليكم ويقتضي منكم أن تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون رجعوا إلى العمل بأوامره واجتناب نواهيه فإن هذا هو مقتضى اتصافكم بصفة الإيمان لعلكم تفلحون أي لكي تتوبوا بسعادة الدارين. ولما زجر سبحانه وتعالى عن السفاح ومنازيه القريبة والبعيدة، لاحظ أن سورة النور من بدايتها الجارية والثانية إلى حديث الإثم والأحاديث الساعة الذين أملوا الجنة أحاديث السبع ومحاربته وكل ما يؤدي إليه حتى وصل إلى الأمر بغض البصر والأحاديث الرابعة المرأة الجنة كل هذا يمشي في نفس واحد من الإجراءات والترتيب الإجراءات التي سبق أن تكلمنا عنها. انتهى الى الامر بالنكاح، لان كما قلنا الاسلام يكون كل من يؤدي الخدمه هو يكف هناك الخدمه. ففي نفس الوقت طبعا هذا كله بناء عليه بناء على قوله تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا كان احنا يعني اذا كان اي جهاز كهربي او معقد يعني يكون معاك كتالوج مثلا او كتيب يطرح كثير في استعماله وصيانته ويحرص الشفع الكلام كله صراحة نسوها سبيل أن المفضل هذا الجهاز والذي صرعه أكبر الناس به فحتى نفهم كيف يعمل برمض في هذا الكتالوج شو بيشتغل صح ازاي وإيه اللي يمكن الجهاز وإيه اللي فالله تعالى أولى وإنه المثل الأعلى فالله وإن خلق الإنسان ويعلم ما في ذاته هذا الإنسان ويعلم ما في نوازيه وما ركب فيه من مناطق البعض ولذلك صرع ما يصدره عن هذه المناطق. كل احكام الشريعه الاسلاميه المتعلقه بموضوع تقسيم الشريعه بين الرجال والنساء والاجانب مبنيه على قول تبارك وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومبنيه على قول تبارك وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان عينا. فلكل مراعاة ضعف الإنسان لمراعاة لأن بعض الإنسان له الاجتماع ليرحمه لا ليسدد عليه كما يقول أعداء الدين للوقت والآخر يعني ايه من وصف المنتجين بالدين لانهم المتشددون. الاحكام الشريعه الثانيه قارمه وبعضهم يقول قاطيع وبعضهم يذكر اكثر وجاد الدكتور رئيس الله والعياذ بالله للوحشيه. فهؤلاء هم الوحشيه اقل من حوالي وابن عم للتفلل. هؤلاء هم الذين يعني يرضون لانفسهم ان يكونوا كذبون. اما الاسلام فكل هذه الاجتماعات انما تصلي ان يرحم الله العالمين ويرحم البشر من هذه الفتن ويرحمهم من عذاب جهنم. وايضا مبنيه على ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان وهو يعلم ما يصلحون انا يعلم من خلق وهو اللطيف. تمرت الاجراءات الوقائيه والعلاجيه لموضوع الشهوه في هذا الى ان اتى الاسلام في هذا الموضع ففتح الباب على مثل عينه تحريضا على الحلال بعد ان تم كل هذا الحرام باطلاق البصر الى حرم الله باشاعه خفيفه الذين امنوا بالعدوان على اعراض الناس بالربيع بالشتاء والبركان بكذا وكذا وكذا ثم انتهى الى فتح الباب على مثل عينه الحلال فقال تبارك وتعالى وان يسحوا الايام منهم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم من لم يرتفع قال الايه الثانيه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله لم يبق الا الفتح لان الاخرج الاخر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وغير ذلك من الاحكام التي سوف نوضحها ان شاء الله تعالى فيما بعد. أن الأخ سيدنا أفضل من الحديث في كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قول الله تبارك وتعالى وأن ينكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب إلا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البراء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكرامهن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وما يغرك بالمسلمين. قوله تبارك وتعالى وان ينكحوا الايام منكم هذا امر للتمييز امر للمسلمين ان يكافحوا العدوة حتى لا يبقى في حدث ولا في قريه ولا في بيت عدد. وان ينكحوا الايام الايام جمع ايم وايم يطلق على الرجل والمراه فالأيم هو من لا زوج له رجلا كان أو امرأة ذكرا أو أنثى. قالت إنسان العرب الأيام الذين لا أزواج لهم في رجال أو نساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها في هذا الحديث الشاف يراد من الأيم المرأة السيدة المرأة السيدة. وكذا قول الشاعري لا تنكحن الدهر ما عدت ايما مدربه قد مل منها ومل فيها. والأيمة هم العزبة. قال ابن مريم لقد كنت حتى يعمل كل صاحبي رجاء بهن انت الى كمائي. وآلت المرأة إذا مات عنها زوجها ومنه قول علي مات قيمها وقال جملة يعني انفتح او بقاؤها بالميزه. وقال تبارك وتعالى هنا في هذه الايه وانفتح الايام منكم قد قال فيه الذكر والانثى والسيد والبكر. اذا الايام في هذه الايه تشمل من لا زوج له رجلا الانثى سيدا والبكر كله تقريب اي جن. اما في الحديث الايديم احق بنفسها ان يكون من جلال السيد. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم من عبادكم عبادكم هنا بمعنى العبيد بمعنى العبيد. وقال المجاهد والصالحين من عبيدكم. واكثر استعمال العبيد في الالقاء والجمالية وإذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فالمراد منه القلاء كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أشركوا على المسلمين لا تقنطوا من رحمة الله. أو والله واسع عليم واسع أيد من غنى رفع يخطف ريقا من عباده وهو الغني الحميد من العفة واستعفف والذنوب استفعى ومعناه طلب أن يكون عن العفيفة أن يستقل يعني طلب أن يكون عفيفة. وقال في لسان العرب العفة الكف عما لا يحل ولا يحل يقال عفف عن المحارم يعف عفة وعفاها وامرأة عفيفة أي عفيفة الخلق. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله من يستعفف يعفه الله. وقيل الاستعفاف الصبر والنزاهة عن الشيء. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم الله يعيني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قول تعالى الذين يتبعون الكتاب الكتاب قال ابن القيم الكتاب والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة. وهو أن يقول الرجل لمملوكه كافأتك على 1000 درهم فإن أتاها يعني نتفجد أن هذا باب من أحرام الزوجة على التحرير التحرير العظيم أن يقول سعيد هناك كاتبتك على مثلا 1000 درهم إذا أديت هي أعطيتك وتسرق خطأ ويطلق بالعمل فيتكذب هذا المال ويدفع على المدينة أو على أخطاء فإذا أتم الدفع صار خطأ. هذه اسمها المكاتبة أو الكتاب. والمكاتبة مفعلة والمفعلة تكون هي بين اثنين لأنها معاقدة بين السيد وعبده. فالكتاب في الآيات مصدر الذين يكتبون الكتاب الكتاب هنا مصدر كالقتال والجهاد والدفاع. والمكاتبة هي العقد الذي يجري بين السيد وعبده على أن يدفع له شيئا من المال مقابل عتقه. وسمي مكاتبة لأن العادة الجارية تبدي كتابته لأن المال فيه مؤجل لأن المال مؤجل فيدخل أعرض. وهي لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية كما نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كلمة خير لفظ يطلق على المال أحيانا كلمة الخير تطلق على المال كما قال تعالى إن ترك خيرا الوصية الوالدين إن ترك خيرا يعني مالا. وقال سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير إلى سبيل حب المال إلى سبيل. ويطلق الخير على فعل الصالحات وقد فسره بعضهم بالمال في هذه الآية إن علمتم فيهم خيرا. وهذا المذهب ضعيف لأن العلم فيه خيرا على حول من فسر الخير بالمال. قال العلم فيه خيرا لأن العلم فيه أمرا بأن يتكتبوا وأن يسددوا هذا المال. لكن الصحيح أن المراد إذا علمتم فيه خيرا فيه خيرا مراد الخير هنا الصلاح والأمانة والوفاء. والمعنى إن علمتم فيه القدرة على الكسب والوفاء والأمانة فكاتبوهم على تحذير أنفسكم. وقول من قال إن المراد به المال لا يصح إن أراد به المال لا يصح. لماذا؟ يعني بالتعبير من إيه بخلينا التعبير هنا لا ونحن قلنا كان عنده مال ما صار عقل في حسب يكمل الإجابة مال يعني ما يكتسبه العبد هو مال من السيد فلذلك قال الصحابي قول من قال إن المراد من السيد من خير المال لا يصح لأن العبد هو نفسه مال للولاء فكيف يكون له مال؟ وأنكر بعضهم ذلك من حيث اللغة فقال ما يقال إن علمت فيه المال لا يستعمل هذا التعبير كاتبوه او كاتبه ابن علي كاتب المال لا انتوا عايز هذا المال الدنيا ابن علي عنده المال ابن علي كاتب المال فما صح المراد ان علمتم فيه الخير المراد بالخير الامانه والقدره على الكف وبه تصرف الكافرين رحمه الله تعالى ثم قال تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الا ظلم تحصنا فتياتكم عن مراد به المملوكات من الاسلام وهم جمع فتاه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.